الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 73 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن بدأنا في الأسبوع الماضي تفسير الحديث الثاني من أحاديث باب التقوى، ولا نزال بسبب شرح هذا الحديث. وأطمئن الإخوة الذين سألوني أو استشكلوا حول بعض ما قد جاء في شرح الحديث، أو حول بعض ما لم أذكره بعد، أنني سآتي على كل ذلك مفصلا جهد استطاعتي بحول الله وتوفيقه. والحديث هو ما يرويه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا حلية خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الحديث رواه مسلم. بألفاظ متقاربة، وقد اختار المؤلف رحمه الله هذا اللفظ. شرحنا معنى قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا حلية خضرة. وشرحنا معنى الاستخلاف في قوله عليه الصلاة والسلام: وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. وشرحنا أيضا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ما معنى تسمية التقوى على الدنيا وعلى النساء؟ وقلنا المراد اتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء، اتقوا فتنة تبعدكم عن المنهج والأوامر التي ألزمكم الله عز وجل بها. وتفسير هذا الحديث بهذا الشكل هو ما دل عليه الحديث ذاته، ولكن بلفظ آخر أيضا من رواية مسلم. واللفظ فيه: فاتقوا فتنة الدنيا واتقوا فتنة النساء. وقلنا في آخر درسنا، ونحن نشرح قوله عليه الصلاة والسلام إذ يلفت نظرنا إلى خطورة فتنة النساء بالنسبة لفتنة الدنيا عموما، وذلك إذ قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقد ركز المصطفى عليه الصلاة والسلام على هذا المعنى في حديث آخر أيضا صحيح، عندما قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وذكرت لماذا كانت المرأة فتنة للرجل أكثر من أن يكون الرجل فتنة للمرأة، وأوضحت ذلك. بقي أن نعود فنركز على النقطة الأخيرة في درسنا ونعلق عليها ونصل منها إلى الأمور الأخرى التي لم نشرحها في درسنا الفائت. قلت في آخر درسنا الماضي إن المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما بعث كانت الأمة العربية ككثير من الامم بل كسائر الامم تتعاوى في ألبية البلاء وتتكوح في ظلام من التيه والضياع. ولعل العرب كانوا اقرب الناس الى ان يمد بينهم وبين الهداية جسر، وذلك بسبب انهم كانوا ينزعون الى مادة خام طبيعية لم تعوج بسبب الفلسفات الجامحة ولا بسبب الحضارات المخطئة او الخاطئة، الا انهم كانوا ابعد ما يكونون عن الرشد، وكان ضلالهم في كثير من الامور يتركز على انهم يقفون عند عناوين الفضائل ويؤمنون بها ثم انهم يخطئون في شرحها واتباع سننها كل عيوبهم ولكن اتخذهم. وهذا كرم العرب وفي عفة في نجدة العرب عناوين كذبها، ولكنه عند كان يشك عنها ويشك علاقة الرجل بالمرأة فلم يكن الرجل في الجاهلية ينظر إلى المرأة إلا من خلال شهوته فقط، فإن أكرمها فإننا يترجم ذلك عن طريق غريزته الجنسية فقط، وإن بدلها فإنما يبدلها ضمن حدود هذه الغريزة فقط. ولذلك رأينا التناقض في حياة العرب، رأيناهم يتغزلون بالمرأة ويذهبون في الحديث عنها مذهب من قد يخيل إليهم أنهم في حب واهب للنساء، ولكنك تنظر الى واقعهم الى واقع العلاقة الانسانية العامة ما بين الرجل والمرأة فتجد صورا من الازدراء لا نهاية له، وتجد صورا من الامتهان لا حدود له. ولقد بلغ بهم الامر أن الرجل كان يعزى إن ولدت له امرأته ابنة، وقد صور كتاب الله جل جلاله هذا إذ قال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القلب من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أن يدسه في التراب. تصوير رائع لهذه الحقة في العلاقة الإنسانية التي كان الرجل العربي يتصورها تجاه المرأة، ثم إنه كان يراها متعة تورث ولا ترث، وقد علمتم ذلك ولا داعي إلى التفسير. ثم انهم كانوا يرون ان لا حق لها في ان تمتلك شيئا، فان امتلكت بشكل شاذ ولسبب ما فلا حق لها ان تتعامل مع من امتلكته ببيع او شراء او تجارة او نحو ذلك. وقد علمتم ان خديجة بنت خويلد وهي المرأة ذات المكانة في قومها على الرغم من أنها كانت تملك مالا ولكنها لم تكن تملك أن تبيع وأن تشتري وأن تتعامل بهذا المال، ومن ثم فقد كانت مضطرة أن تستأجر الرجال ليدفعهم لها بأموالها لأنها مفقودة الآلية فيما بينها. هذا على الرغم من أن الرجل كان يتغزل بها وكان يتحدث عن حنينه اليها وما الى ذلك. ها هنا التعبير تعبير عن الغريزة، وهناك العلاقة الانسانية محطمة ومهشمة. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين الذي عرفته والذي شرفنا به الله عز وجل، جاء به من عند الله سبحانه وحيا مكنيا هو القرآن، أي غير مكنيا وهو الحديث. وما في كلا الحالتين ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده بشيء، جاء المصطفى عليه الصلاة والسلام ليصعد بالناس جميعا وفي مقدمتهم العرب إلى مستوى العلاقات الإنسانية الصحيحة السليمة، ووضع القرآن الخطوط العريضة في بيان ذلك، ونبه كما قلت لكم في الدرس الماضي إلى أن بين الرجل والمرأة ما يسميه العلماء اليوم الولاية المتبادلة، وهي ولاية لا يعرفها القانون والقانونيون. عندما قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، أي هي من ولاية متبادلة من الرجل للمرأة ومن المرأة للرجل. وأوضح الله عز وجل في آيات كثيرة أن عمل المرأة تجزى عليه كما يجزى الرجل على عمله، فلا فرق بين عمل تقوم به المرأة صالحا كان أو طالحا، وعمل يقوم به الرجل صالحا كان أو طالحا. وجاء المصطفى عليه الصلاة والسلام فشرح كل ذلك بأحاديث كثيرة لا داعي لاستعراضها ولا وقت لاستقرائها، لكن نلفت النظر إلى بعض. يروي الترمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عال ثلاث بنات فأدبهن وزوجهن وأحسن إليهن دخل الجنة، فله الجنة، فله الجنة. بهذا الكلام حطم رسول الله التقليد الجاهلي، إذ كان الرجل العربي يعيش في هم لا آخر له وفي حزن مطبق عندما يقال له إن امرأتك جاءتك بمولود أنثى. ويروي الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة أي يوم حجة الوداع، قال كلاما طويلا، ولكن من جملة ما قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويروي النسائي أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كرر هذه الوصية نفسها في مرض موته، وظل يقول: الله الله في النساء، إلى أن تلجلج لسانه. ويروي أبو داود والترمذي والحاكم على شرط الشيخين يعني بسند صحيح: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا وألطفهم بأهله. وقد ذكرتكم بحديث رسول الله أظن بالأمس في الدرس الأخير، وهو الحديث الصحيح الذي يقول فيه: خياركم خيركم لأهله أو لنسائه، وأنا خيركم لأهله. ثم إن المصطفى أحاديثنا في هذا المعنى كثيرة جدا، لخص هذا كله في كلمة جامعة عندما قال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. فمن أراد شرحا لهذه الكلمات الثلاث فليتلمس صرحها في هذه الاحاديث الذي سكتها. طبعا المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما يقول هذا انما يدعو الناس بذلك الى الاقتداء به لتكن الصلاة قرة عين لكم كما هي قرة عين لي. وهلمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا كان ينتهر اصحابه اذا اقبلوا اليه وجلسوا اليه والرائحة الكريهة تفيح منه، وربما قال لأحدهم قال لهم ما لأحدكم يأتيني وأسنانه قلح، يعني لم ينظفها ولم يتعهد نفسه. ولقد صح أنه عليه الصلاة والسلام كان يرتدي الثوب فإذا عرق ووجد رائحة العرق قد انعكست على الثوب خلعه. فإذا قال حبب إلي من دنياكم الطيب فهو تعليم لنا، وإذا قال حبب إلي من دنياكم النساء وعز على أحد من الناس أن يكيف عني فليعد إلى هذه الأحاديث وإلى كثير مما قاله رسول الله، ثم يعد إلى فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام وكيف كان يخدم في بيته وكيف كان يقوم بكل عمل تقوم به زوجته، ولا يتعالى ولا يتعذب على الخدمة إطلاقا. وربما قال الرسول الكلمة فواجهته زوجه وردت عليه فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ردها. وقد ورد ان حفصة كلمت امير المؤمنين عمر مرة شيئا فاجابها فردت عليه كلامه، فغضب عمر وقال اتردون علي او اتنازهونني بالقول؟ فذكرته بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وقالت له ان ازواج المصطفى كنا يوازنه بالقول ولقد كان رسول الله خيرا منه. فتذكر رسول الله فتذكر عمر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد الى سنة رسول الله وشكر زوجه. ان كان هناك من يريد ان يعلم ابعاد هذا الحديث العظيم فهو تفسير هذا الحديث لهذه التفاصيل التي قلتها لكم، هي الحب الإنساني المطلق. وهذه الكلمة باختصار تصحيحا للحب المزيف الكاذب الخداع الذي كان العرب قد عرفوا به في جاهليتهم. فكأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول إن الإنسانية تنهض على دعامتي كل من الرجل والمرأة، ولا يمكن لهاتين الدعامتين أن تعمل عملهما إلا إذا كانت وسائل الإنسانية موصولة اتصالا تاما بين هذين الشطرين أو بين هاتين الدعامتين، هي الحب الإنساني التام العام الذي يتمثل في شكر الله عز وجل إذا جاءت المولودة أمه، ويتمثل في الإقبال إلى هذه الأنثى على النحو الذي شرح رسول الله، يؤدبها خير تأديب ويحسن إليها خير إحسان ويزوجها. هذا المعنى يتمثل في أن يرفع مكانتها إلى السدة الإنسانية التامة الباسقة، فلا يخفضها عن درجة الإنسانية التي يطمح إليها الرجل شرعا نقيا، كما أوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الأخرى التي ذكرنا بعضا منها ولم نذكر كثيرا منها. هذا هو المعنى لهذا الحديث النبوي العظيم، وعمل رسول الله يصلح أقواله. ولكننا نعود فنقول ما الضمانة بأن تطبق وصية رسول الله هذه فتشيع المحبة الإنسانية الثانية بين الرجل والمرأة، بل من الرجل بالذات إلى المرأة؟ ما الضمانة لذلك؟ هذا ما لم يتنبه إليه لا غرب ولا شرق ولا أي من علماء الاجتماع، وإنما نبهنا إليه ديننا العظيم ووحي ربنا الجليل سبحانه وتعالى. الضمانة لذلك، وسأقول لكم السبب، هي أن تتنظم علاقة ما بين الرجل والمرأة بميزان الزواج الذي شرعه الله عز وجل. مهما قلنا عن المحبة الإنسانية المطلقة بين الرجل والمرأة، فإن ثمة غريزة تتغلب على كل هذه الجوانب، هي غريزة الجنس. فإن لم نحاول أن نعدل ونوجد الانسجام بين جوانب هذه المحبة أو هذه العلاقة، فلا بد أن العلاقة الجنسية والغريزة الحيوانية هي التي ستستشري، ولسوف تقف هذه الغريزة هي لا غيرها تحت عناوين الإنسانية والحب وتكريم المرأة وتعظيم المرأة، ومن ثم تخضع المرأة باسم الحب وتمتهن باسم التحرير وتستذل باسم التكريم. هذا ما سيقع قطعا، وهذا ما يقع الآن في كثير من أطراف العالم، إلا إن حصلنا هذه المحبة الإنسانية التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حصلناها بالبنية الإسلامية. وأول معنى للبنية الإسلامية هو تنظيم العلاقة القائمة ما بين الرجل والمرأة عن طريق الزواج، أي أن نعلم ونطبق ما نعلم أن الرجل لا يجوز له أن يتمتع وأن يشبع غريزته الجنسية إلا تحت مظلة من رقابة قانون الزواج. هذا لا بد منه، ذلك لأن هذه العلاقة كما تعلمون أقامها الله عز وجل من أجل استمرار الجنس الإنساني، واستمرار بقاء الجنس الإنساني لا بد فيه من استمرار المسؤولية، لا بد أن يكون الكبار مسؤولين عن الصغار الذين ينشئون، والمسؤولية لا تنتظم إلا من خلال قانون وضوابط، والقوانين والضوابط لا تتحقق إلا عن طريق سرعة الزواج. لست بحاجة إلى أن أضع البراهين. عندما نقرأ قصة الزواج في العالم نجد أن الناس من أقدم العصور يعرفون هذه الحقيقة وينظمون مسؤولية الآباء عن الأبناء والبنات، ينظمون هذه المسؤولية عن طريق شرعة الزواج. وما جاء الدين إلا ليعمق هذه الشرعة ويتمم إطارها ويضع المزيد من تنظيماتها ومن ضوابطها. إذن هذه حقيقة معروفة. طيب، لكي تتنامى هذه الشرعة في المجتمع ولكي تتحقق بحيث لا ينام الإنسان الرجل حظوته من المرأة إلا ضمن شرعة الزواج، لكي يكون هذا لا بد من ضمانة. انظروا الأمور كيف تتعلق بعض البعض. لا بد من ضمانة. ما هي هذه الضمانات؟ هي أن تكون علاقة الرجل بالمرأة خارج دائرة هذه السرعة علاقة محصورة فقط بعلاقة الرحم، علاقة الرجل بأمه، أخته، ابنته، نعم، بذوي رحمه. فإن تجاوزنا هذه الدائرة، دائرة الأرحام، فينبغي أن تكون هذه العلاقة إذن واقفة عند حدود الضرورة. لابد، ما ينبغي أن يصنع اختلاط بين الرجل والمرأة دون قيود ولا بياض، حفظا لسرعة الزواج واستمرارية فعله ودوره في المجتمع. ما ينبغي للمرأة أن تبذل زينتها أمام غير زوجها وأمام خارج دائرة ذوي رحمها، لأنها إن فعلت ذلك هيجت الرجل إلى أن يخرج عن سلطان دائرة الزواج فيما يتعلق بالتمتع بالغريزة التي غرسه أوجدها الله عز وجل في كيانه. ما ينبغي للرجل أن ينظر إلى المرأة نظرة محرمة أي بدافع شهوة. والخلاصة عليهما أن يطبق قول الله عز وجل: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، وأن يطبقن قوله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن أو أبنائهن، إلى آخر الآية. ما ينبغي للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية الخلوة التي حرمها الله عز وجل، بأن يكون رجل وامرأة في مكان وباب ذلك المكان منصب. ما ينبغي ذلك. هذه الأمور التي شرعها الله عز وجل، أمر المرأة بالاحتشام والاحتجاب، وأمر الرجل بغض، بأن يغض من بصره، ينظر رحمة الله، يغضب أن يغض من أبصاره، لا في إحراج، وأن تغض المرأة من بصرها. والقانون الذي يحدد معنى من هنا أن لا تكون النظرة نظرة افتتان ونظرة شهوة. هذه الأشياء التي شرعها الله عز وجل وأمر بها، ما الضرورة إليها أيها الإخوة؟ الضرورة إليها المحافظة على شرعة الزواج. والمحافظة على شرعة الزواج قلت لكم ضرورة لا بد منها من أجل أن تبقى المحبة الإنسانية السامية التي أمر رسول الله بها وضرب بنفسه المثل السامي عليها باقية سامية محفوظة ومطلوبة. قد يكون بعض منكم بعض يسأل: ما علاقة هذا بذاك؟ يعني أنا إذا كنت أختلط بالنساء وأراهن وأتمتع بمرآهن، هل هذا يضير شيئا في علاقة المحبة التي بيني وبين زوجتي؟ عجيب، هذا كلام مغفل. طبعا يضير. الرجل الذي أقام الله عز وجل علاقة قلبه مع زوجه على خير ما يكون من ود ووئة، ممكن جدا أن يتنامى هذا الود ويتنامى هذا الوئام تماما كما أمر رسول الله، بالمعنى الإنساني العام والمعنى الغريزي جزء منه. لكن يشترط لهذا أن يكون الرجل وقفا على زوجته، وأن تكون الزوجة وقفا على زوجها، ولكي يكون كل منهما وقفا على الآخر لابد أن يعينه المجتمع على ذلك. كيف يعينه المجتمع إلى ذلك؟ يعينه بالطريقة الثانية. إذا خرج إلى السوق لنظر يمينا وشمالا لم يجد ما يعكر عليه سطو حياته مع اهله. واذا ذهب الى ناد مؤسسه معهد محل تجاري مرفق من المرافق الاجتماعيه لم يجد في هذا المكان ما ينغص عليه علاقته مع زوجه. وانتم تعلمون كيف يكون التنغيص، تعلمون، ولا داعي الى ان اقول اكثر مما كل منا يعلم ذلك. وهذه الشاكله يكون المجتمع الصيانه شائعه فيه مهيمن فيه، ثم يكره الاسلام اذا وقع نظره فتاه بمناسبه في معهد جامعه ينظر النظر السطحي الانساني المطلق ولا يسمح بفعله بسوء. تكون قد ربيت تربية إسلامية تجعلها تعيش بهذا الشكل وتنظر هذه النظرة وتغض من بصرها. عندما يسير المجتمع على هذا النحو أيها الإخوة، ما الذي يحصل؟ يحصل أن الإنسان يلتفت يمينا وشمالا فلا يجد سبيلا ليمتع به غريزته ويشبع به مشاعره وحاجاته الجنسية إلا عن طريق باب واحد لا ثاني له، هو باب الزواج. فإذا ولج إلى باب الزواج هذه عاش حياة سعيدة جدا، مشاعره وعواطفه تكون قد انحصرت ودخلت في هذا الباب فقط، كالماء الذي تحصر مجراه، الماء الغزير تحصر مجراه فلا تدعه ينصب الا في مسير واحد يولد الطاقات هذا الماء. لكن ارايت لو انك تركت هذا الماء ينساب يمينا وشمالا ها هنا وها هنا وها هنا يتدبد الماء ولا يحقق اي فائده. هذا شيء معروف، شيء واضح. نعم. فاذا كان المجتمع مكلوعا بهذه العنايه فقد طبق معنى وصيه رسول الله اتقوا النساء، اي اتقوا فتنه النساء. وقد علمتم ان المعنى ليس اتقوا النساء يعني اهربوا منهن، ارفضوا ايديكم عنهن، حاربوا الغرائز، شرحنا هذا في الدرس الماضي، معاذ الله. والشرح في الروايه الاخرى واتقوا فتنه النساء. وكيف يكون الاتقاء من فتنه النساء؟ بتطبيق هذه القائمه من التعليمات، هذه القائمه التي لا بد منها. أعود فأقول الآن، عندما شرع الله ما شرع من حجاب للمرأة ومن أمر لها بغض بصره ومن أمر للرجل بأن يغض بصره ومن تحديد للاختلاط وتنظيم له ومن تحريم للخلوة، نعم، عندما نظم هذا كله أكان هذا في سبيل صيانة المرأة وتكوين صلة المحبة الإنسانية بينها وبين الرجل وتيسير رفعه لها إلى سدة الإنسانية الباسقة، أم كان في سبيل امتهانها وأسرها وسجنها في الدار وإلى آخر ما قد تسمعون من كلمات؟ ماذا يقول العاقل في هذا وماذا يجيب؟ ما اعتقد ان عاقلا يمتري في ان هذه الضوابط التي اقامها الله انما اقامها ضمانة وتيسيرا للرجل ان يكرم المرأة هذا التكريم الذي امر به الله واكده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أعرضنا دليلا على هذا وما ينبغي أن يعيذنا؟ يعني اذا قال قائل ما الدليل على ما تقول؟ الدليل هو موجود في الطرد والعكس. يعني انظر الى اي مجتمع عندما تكون هذه القائمة من الاداب مرعية فيه، كيف تكون المرأة مكرمة معززة، وكيف تكون متمتعة بكامل حقوقها بكامل حقوقها. اقول ينظر الى مجتمع تمزقت فيه قائمة هذه الاوامر والاداب، كيف تكون العلاقة بين الرجل والمرأة ممزقة، وكيف تكون المرأة متمتعة بعناوين تكريم ومبتلاة بحقائق مصائب ومآسٍ تعيشها وتشتكيها. انظروا وفكروا وقدروا تجدون الجواب الدقيق على ما اقول لكم. عندما يكون المجتمع محصنا بهذه الاداب فان الرجل مهما كان لن يجد امامه سبيلا الا سبيل الزواج، الابواب الخلفيه كلها مغلقه، لا يستطيع ان يتمتع بالمراه الا عن طريق الزواج، والزواج هو الباب الذي يتقابل فيه الرجل والمراه سواء بسواء، كلاهما على مستوى من الإنسانية العامية، لا هذا يخدع تلك ولا تلك تخدع الرجل. ضمانة ذلك الزواج. ما في أبواب ثانية، لا نستطيع نفس عن غرائزه إلا بهذه الطريقة. وبالتالي فإن نسبة الإقبال على الزواج تكون نسبة عالية، لكن هذا طبعا لا يكون إلا عن طريق إشاعة تربية إسلامية حقيقية غير تقليدية. ولكن عندما يكون الأمر على العكس من ذلك، عندما تنهار هذه المبادئ هذه القيم، ولا أقول تقاليد، هي ليست تقاليد معاذ الله، الإسلام جاء حربا على التقاليد، هذه المبادئ عندما تنهار تتفتح الأبواب الخلفية أمام الشباب ويستطيعون أن ينالوا حظوتهم من أيسر الطرق وبدون ثمن. ومن ثم يوجد الإنسان الذي يتلهى بالمرأة في ساعة لقضاء وتر، ثم يهرب عنها كما يلقي الإنسان منديلا من ورق مسح به وجهه ثم ألقاه وراء ظهره. هذا ما يقع، وهذا هو الشأن، وهذا هو الواقع. ولا أريد أن أطيل في هذا السبب، الكلام طويل لا يزال، وأحب أن أجيب عن تساؤلات الإخوة. نعم، فأكتفي عن التفصيل بأن ألفت النظر إلى الغرب وما يقع في الغرب. الآن من جملة مصائب الغرب، من جملة الآلام الحضارية التي يجترها الرجال والنساء معا في الغرب، هذه العلاقات الجنسية ومشكلاتها. العناوين في الغرب أن المرأة متحررة، هذه هي العناوين. المرأة سيدة نفسها، المرأة مثل الرجل تماما تمام، هذه هي العناوين. دع العناوين وانظر إلى ما تحت العناوين، تجد أن المرأة مستعبدة ذليلة، تجد أن المرأة تعرف كل لحظة أن الأقدار، الحضارة الغربية فرضت عليها أن تكون خادمة لأخص معاني الحيوانية عند الرجل في يومها وليلها. تعلم المرأة هذا. ولكن قرأنا كلمات للنساء وهن يتنفسن السعداء ويطلقن الزفرات من أنهن خدعن بالعناوين وما وصلن تحت العناوين إلى أي حقيقة. المرأة أمومتها فطرة كامنة فيه، لا تسعد إلا بأن ترقى إلى مستوى الأمومة. وهذا الواقع الذي يعيشه الغرب يحارب الأمومة بكل الحق، وهذا يكفي لبيان الحقائق. نعم، من اجل هذا تلاحظون ان الرجل الغربي عندما يتزوج اولا متى يتزوج ولماذا يتزوج؟ لا يتزوج الا في عصر الكهولة او في اواخر عصر الكهولة. معروف هذا الشيء. ولماذا يتزوج؟ يتزوج فقط من اجل ان يستقر به المقام ويجد من ترعى شأنه في ساعات الدم. وانتظار لطفل يريده لسبب ما. فهذه الإنسان التي ستأتي لم تأتي من أجل أن تشترك معه شركة متساوية كما شرع الله أبدا، ولكنها تعلم أنها تأتي إليه من أجل أن تسند حياته ترعى شأنه. أما المتعة فقد قطف ثمارها أيام الشباب، بل قطف ثمارها أيام المراهقة، وما أبقى لشبابه من ذلك شيئا فضلا عن أن يبقى لكهولته من ذلك شيء. هذا واقع أيها الأخوة، والله لا أبالغ. رأينا وعرفنا وجبنا تلك الأماكن. نعم، هذا بقطع النظر عن الأوبئة والأمراض التي تفتك في المجتمع وفي الجسم عندما يخرج كل من الرجل والمرأة عن دائرة شرعة زواج المقدس. شيء فطري طبيعي، ما يريد الإنسان يتخلص منه. هذه الغريزة لكي تمارسها كمال مغانمها ولا تقع في شيء من مغارمها يشترك لذلك شرط اساسي، ان تتحفظ عن اي انحراف عن النهج الذي رسمه الله عز وجل لمصلحتك رحمه بك. فان انت انحرفت فتحت على نفسك رجلا كنت اي امراه ابواب الاوبئه والامراض. ولقد قال رسول الله في الحديث الصحيح: ومن كسرت الفاحشة في قوم، نعم، إلا ابتلاهم الله عز وجل بالأمراض التي لم تكن في من قبلهم. نعم، خمسة أشياء يتوعد رسول الله الناس بها، هذه واحدة منها. تفسير ذلك، تحليل ذلك يعرفه الأطباء ولسنا بسبب ذلك، لكن هل أنا أقول كلاما مبالغا فيه؟ افتحوا آذانكم واسمعوا ما يجري الآن في الغرب. ورشاش الغرب يصيبنا لأننا نسير وراءه، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. نعم، بالملايين الكثيرة العجيبة التي تقشعر لها الأبدان إحصاء الأمراض التي تفتك في أجسام الرجال والنساء من جراء شذوذ كل من الجنسين عن منهج الزواج الذي شرعه الله عز وجل. وآخر هذه الأمراض مرض الإيدز، وليس هي المرض الوحيد. الأمراض كثيرة جدا، لكن أخطرها الذي أنسى الناس الأمراض الأخرى هذا المرض الذي أرعب وأذهل الشعوب والدول معه، ولا يملك أحد إلى الآن ولا أمل في المستقبل أن يتأمل بعقار أو دواء يمكن أن يوقف هذا الداء عند حد بشكل من الأشكال. طيب، إذا أعود فأقول ما شرعه الله عز وجل من زواج من أجل أن تكون علاقة المرأة بالرجل والرجل بالمرأة علاقة سامية إلى حيث الحب الإنساني من شتى الجوانب، وهما بأن تكون علاقة ما بينهما تحت مظلة الزواج. وهذا الزواج أعود فأقول لا يمكن أن تترسخ جذوره وأن يؤدي وظيفته وأن تكون له الهيمنة إلا بالانضباط بالقوائم من بقائمة الآداب التي تكلمنا عنها، الصيانة الستر، غض البصر، عدم الاختلاط، الحجاب، عدم الخلو إلى آخر ما هنالك. وإذا سمعتم الآن ندخل في مشكلات الحجاب عنه. سمعتم قول الله عز وجل يقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى فإنما يوصيهن بهذه الوصية تعميقا مزيدا من الضمانة للحياة الزوجية. ومع ذلك فما معنى قوله تعالى وقرن في بيوتكن؟ فسرت الكلمة التي تليها كما قال العلماء: وقرن في بيوتكم. كان قائلا يقول: ما ضوابط هذا الإقرار؟ جملة ثانية: لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. إذا ليس المعنى أن تحبس المرأة في عطر دارها، وإذا خرج الرجل يغلق عليها الباب بالمزلاج وخلاص، ما هذا المعنى؟ أي ذلك التبرج الذي أنتم قريبون عهد به أو قريبات عهد به، عليكن أن تودعنه وأن تتركنه، لأنه هو الذي جعل الرجل يمتهن المرأة، وهو الذي جعله يخادعها ويكذب عليها وينزل بها إلى أدنى درجة الامتهان. إذا قرن في بيوتكم. البعد الشرعي لهذه الكلمة: المرأة زوجة، يعني برشها أن تكون زوجة، والزوجة طيب ماذا تصنع في حياتها الزوجية؟ تسعد نفسها من حيث تسعد زوجها. هذا تعبير دقيق وأرجو أن تلاحظوه، يعني في الوقت الذي تسعد فيه زوجها بنفس الوقت وبنفس العمل تسعد به نفسها، صحيح ولا لا؟ إذا الضمان لإسعادها زوجها هي ذاتها الضمان لإسعادها نفسها. كيف يكون ذلك؟ لأن تتفرغ للحياة الزوجية، تنظر تعلم وتنطلق من أن بيتها هو أساس سعادتها. ينبغي أن تعلم أن وظيفتها الأولى أن تنسج لنفسها السعادة، وذلك النسيج الذي تنسجه هو السعادة أيضا لزوجها. فكلما قام تناقض بين خروجها من بيتها وبين إسعادها نفسها وزوجها، كلما كانت الأولوية لمن؟ للبيت. كلما كانت الأولوية للبيت، وكلما رأت أن الأمر ما في تناقض لا مانع عنده من الخروج، لكن ضمن الضوابط والحدود التي أمر الله عز وجل بها. الشارع هذا هو معنى قوله تعالى عندما قال وقرن في بيوتكم. طيب ما معنى قوله عز وجل إذا؟ وأختم بهذه النقطة الدرس، ولعلنا نحتاج مرة ثالثة أن نعود إلى هذا الحديث. نعم، الرجال قوامون على النساء. بعض من إخواننا ربما ظن أن الكلام الذي قلت بالأمس واليوم يتناقض مع هذه الآية. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى ثقافة الإسلامية، لا أقول إلى أن نتعمق في معارفنا الإسلامية. من قال لك إن القيامة التي عبر بها البيان الإلهي قيامة إنما يراد بها تسلط الرجل على المرأة؟ من قال لك هذا؟ ومن قال لك إن الذي يتسلط على أهله في البيت ليس مجرما؟ أتعلم فيما قاله المصطفى أحاديث أخرى غير هذه أن أشد الناس جرما يوم القيامة عند الله هو ذاك الذي يتسلط على أهله فيظلمها ويسير إليها؟ إذا ما معنى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء؟ هذا المعنى قانون اجتماعي يعرفه كل علماء الاجتماع، وعبر عنه رسول الله في حديث لطيف رائع قال: إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم. إذا كنتم ثلاثة مؤكد ماشيين أنتم كلكم بمستوى واحد وباسم واحد وبدرجة واحدة من يعني المكانة، وإياكم أن تخطوا خطوة واحدة إلا بعد أن تؤمروا عليهم. دائما حياة المسلم حياة تنزيل. عندما نؤمر علينا واحدا منا، هل عنوان هذا التأمير يعني أن الأمير خير عند الله وفي المجتمع من هذين الشخصين الآخرين؟ أبدا، هذا عمل تنظيمي. فإذا كان رسول الله يدعو الثلاثة فضلا عن الركب إلى أن يؤمر عليه واحدا، أفلا يأمر الإسلام الأسرة أن تؤمر عليها واحدا من أعضائها؟ أليست الأسرة أخطر خلية يتكون منها المجتمع؟ أظن الجواب واضح. إذا قلنا المبدأ اتفقنا عليه، لكن ليش الرجل واسم المرأة؟ عندنا قانون من قوانين علم الاجتماع لا يتبناه علماء القانون اليوم والقانون الديني، يقولون فيه: من ينفق يسرف، من كان إليه الإنفاق لابد أن يكون إليه الإسراف. هذا شيء طبيعي، لأن هذا المنفق هو الذي يتحرك ويأتي ويجمع المال ويفعل، إذن هو أحرى بأن يدير الشؤون. وهذا يعني لا نجعل من الرجل خيرا من المرأة لأنه هو الذي ينفق، لا إطلاقا، لكن شارة الإنفاق ترشحه لإدارة شؤون المنزل. نعم. السؤال وارد بعد، قد يقول قائل: طيب خلي هي تنفق مشان هي تصير يعني ولية الأمر. ما كان في مانع أبدا، الشريعة ما عندها مانع، لو أن تكليف الإسلام المرأة بالإنفاق لا يكلفها شططا ولا يحملها على أن تمزق قائمة الآداب التي فرغنا من ضرورة التمسك بها. عندما نقول لها: أنت التي ينبغي أن تنفق، إذا ستخرجي إلى السوق وستكدح في السوق وستعاكس الناس والتجارة وما إلى ذلك، إذا سيكون من الإحراج عليها أن تنفذ أمر الله ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه. إذا سيكون من الإحراج عليها أن تنفذ أمر الله سبحانه وتعالى أن تغض من بصرها، أن لا تختلي برجل أجنبي. والشارع لا يمكن أن يأمر أمرا ثم يشاكس هذا الأمر بأمر منافق. أوامر الشارع كلها متناسقة، كلها سلسلة موصولة الحلقات. إذا من أجل أن تنفذ المرأة ما طلب منها وينفذ الرجل ما طلب منه، ينبغي أن يكون المنفق والمتحرك بالأسواق أولا الرجل. إذا كان الأمر كذلك لابد أن يكون هو المنفق. إذا القيامة لمن؟ القيامة للرجل. ولكن الرسول الذي أوضح لنا هذا القرار الرباني عاد فقال: خيركم خيركم لآدم. كان رسول الله، كانت السيدة عائشة تنفق قطعة اللحم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقطعها بالسكين. كان رسول الله يقوم بجانب من إنجاز الطعام وزوجه تقوم بجانب آخر. لو أطيع لنا أن ننظر إلى نرى منظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مندمج في أعمال المطبخ، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن هذا مما يفهمه بعض الجهال من معنى القيامة، فسرها رسول الله، تلك هي القيامة. المرأة الغربية يعني تحلم بليلة القدر إن أتيح لها زوجا بهذا الشكل. نعم، هذه هي القيامة. نعم، والبحث في هذا لا يزال ممتد الذيل، ولعلنا يعني نتممه ان شاء الله في درس قادم. والحمد لله رب العالمين.